قل عقب الخدور يا حسين تقمل والله تقمل من كربلاء نركب العزة يا السبايا ولا عندي زيد نوصي يا واحنا بنات النبي المرسل والله واحنا بنات النبي المرسل والله من طبة الديوان نخجل والله وضين وضين وضن قلب ابو فاضل تبدل والله وضين قلب ابو فاضل تبدل يسمعني بالحادي يتوسل اقل لدرب الشام مندل عجب ما لغض والسيف من سل لو اني صير دربيكم يعود ورد اشيل راس بيكم ردود وترد جفوف ابو فاضل للزنود وتتلايا مردود جروح الاكبر والله صحيت ما كان يخطر على البال يا عباس تنساني وتظل على النار نايم وروح بيسر عدواني الدرعانك يا ابو فاضل فدوة روح درعاني وعيوني لا يا عيونيك في دعب بالحومة يم شيد العدى عقبك ولون عليه الردى ظلي أنا عقب عينك ندور على اليبارين والله خويا يا عباس ما انت اللي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني خويا بس ما رحت عني وعفتني يا عقبك بني امي ولتني اي والله عقبك بني امي يا بني امي يا ولتني خويا تقعد يا خويا وشوف متني ترى سياط زجر ورمتني هذه زينب ومن قبل كانت في فنا دارها تحط الرحال يا الله